إعراب قول المؤلف كزان. نعم. قل خبر مرفوع بضم مقدر على قبل ياء المتكلم المحذوفة. قبل ياء المتكلم المحذوفة. نعم. ها. نعم. لكنهم لا يوافقونك في هذا. التقاء الساكنين. نعم. والجار مجرور متعلق محذوف خبر. طيب يلا سؤالك. نعم. تسمية الرواق فيها إشكال مش مجهول. تسمية هذه الرواق كما سمى الله تعالى. نعم. ولا سمي الله. جاءت حديث مشهور. ما هو؟ هذا من باب النسبة للمضاف إليه. ولا حتى نسبة لوطي نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام في أشكال، لكنهم يقولون هذا من باب نسبة النسبة للمضاف إليه. نعم. طيب وش تبي تقول؟ تبي تقول الفاحشة؟ تقول من فعل الفاحشة؟ ترد علينا مسألة المرأة. يرد علينا مسألة المرأة لأن... نعم هذه كما جاء في الحديث. نعم هو صحيح أن التزام الحديث صح أحسن. نعم. نعم. نعم. المذهب أنه لا فرق بين المحصنة وغيرها، يعني سواء متزوجة أو غير متزوجة فإنها تجلد 50 جلدة ولا تغرب. والصحيح أن غير المحصنة تعزر تعزيرا، أن غير المحصنة من الإماء تعزر. نعم. من إيش؟ من يفضلها؟ هذه بارك الله فيك لا شك ان الذي انه لا يقولها الا ذنب الكفار، اذناب الكفار هم اللي يقولونها، لان هذا التاريخ دخيل على المسلمين. انظر للتاريخ قبل الاستعمار الخبيث الذي افسد عقول الامه ودياناتها، انظر للتاريخ وش ارخهم فيه، لا الذين في المشرق ولا الذين في المغرب، كل العلماء اللي في المشرق أو في المغرب أو في الجزيرة العربية لا يؤرخون إلا بالتاريخ الهجري الذي جعله الله ميقات للناس كلهم. لكن جاء الاستعمار اللي أفسد العالم ودخل عليهم وصاروا ذنبا له. لما كان الاستعمار قد حل بهم وتورك عليهم قد يكونوا معذورين لأن ما بيدهم حيلة، لكن لما ارتفع الاستعمار عنهم كان المفروض عليهم أن يشكروا نعمة الله بذلك وأن يدمروا كل خططه الخبيثة التي من جملتها هذا التاريخ. وأنا أعجب ذكر العجيري في كتاب له التاريخ إلى القرن العشرين، ذكر أن المفكرين من الغربيين فكروا في أن يغيروا السنين على الأشهر هذه، قالوا ما يمكن يكون شهر 28 وشهر 31 يوم، لابد نغير، لكن نمشي على السنة على مسير الشمس، السنة الشمسية، إلا أن نغير، نبي نجعل مثلا بدل من 30 يوم و28 وما أشبه ذلك نبي نجعلها 13 شهر ونخليها بالتساوي. نعم. وبعضهم قال 12 شهر ونخليها بالتساوي وما ادري يحطون كبيسه وما ادري ايش. المهم ان ثارت عليهم الكنيسه وقالت لهم هذه رده، ما يمكن تغلبون على الاشهر. شوف الكنيسه وهي كافره قالت ان هذا رده، نعم. وحنا الآن بعض الناس كثير من أكثر المسلمين الظاهر ما في إلا كان هالمملكة هذه نسأل الله أن يحميها عن الشر، كلهم يؤرخون بهذا التاريخ، وهذا لا شك أنه رفع شأن لهؤلاء الكفار. ها؟ إيش؟ يعني إن ابتداءهم من ميلاد المسيح، والله ما أعرف هذا، لكن هو الظاهر يعني المعروف عند المؤرخين حتى المسلمين من بين محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى حوالي 600 سنة. ها؟ إيش؟ لا على القمر، حتى في عاشورة اليهود ما كانوا يصومون عاشورة يوم عاشر. نعم. اختلاف العلماء في حد سائر المحسن، منهم من قال يجلد ثم يرجم، منهم من قال يرجم فقط. نعم. قلنا ان الارجح انه يرجم فقط. نعم. ناس من اخر الاول. نعم. طيب سابقا نذكر انه يعني ما نصير النسخ الا اذا تعذر الجمع. نعم. ما يتعذر الجمع. يعني ما يتعذر الجمع بين الرجم والرجل. لا يتعذر. كيف ما يتعذر؟ لكن الرسول ما رجم، هو نفسه ما رجم يعني، ولهذا نعم قصد ما جلد. وإذا كان ما جلد ما إيش نقول؟ ولكنه أمر أن ما أمر بالجلد أبدا، ما أمر بالرجل، قال واحد أخذوا عني كل واحد. هذا في أول ما نزل، أول ما نزل لما قال الله عز وجل ولا تأتين بآيات مساءكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكون بالبيوت حتى يتفرغون الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فقال قد جعل الله لهن سبيلا. درس اليوم قال ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، وهذه الشروط زائدة عن الشروط السابقة العامة، والشروط السابقة العامة ثمانية أربعة، تأكدون؟ بالغ، عاقل، ملتزم، عالم بالتحريم. نزيد في حد الزنا ثلاثة شروط، إلا بثلاثة شروط، أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا من آدمي حي، من آدمي حي. نعم لا غلط، حراما محضا من آدمي حي. لا ألحقوها لأن هذه النسخة الصحيحة من آدمي حي. طيب تغيب حشفته الأصلية، ها منكر عندكم إيه؟ حشفة أصلية كلها إيه؟ اللي عندنا تغيب حشفته الأصلية كلها، اللي عندنا أوفق لقواعد النحو لأن توكيد المنكر فيه خلاف، وإن كان ابن مالك يقول وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحات البصرة المنع شمل. طيب على كل حال اللي عندي الظهر أصح، تغيب حشفته أي الزاني، والحشفة معروفة كلها احترازا من البعض، وإذا لم يكن له حشفة كما لو كان مقطوع الحشفة فإن قدرها يكون بمنزلتها في قبل أو دبر، معروفة أيضا ما يحتاج إلى تفسير، في قبل الفرج أو دبر مخرج الغائط. أصليين صفة للقبل أو الدبر، وضدهما غير الأصليين. فما هما غير الأصليين؟ الخنثى بالنسبة للقبل واضح، لكن بالنسبة للدبر نعم ربما يكون، ربما يكون إنسان نسأل الله العافية ما له دبر،